حماد بن زيد حدث الوحي. كان ابن المبارك يقول: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. فحماد بن زيد ابن درهم كان أعمى وكان يحفظ حديثه كله، وكان له من الحشمة أعلى نصيب، وهو ثقة وفوق الثقة، حتى أن ابن حبان لما نظر فوجد رجلا عقد مقارنة بين حماد بن سلمة وبين حماد بن زيد ففضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، اعترض على ذلك. احنا طبعا عارفين حماد بن سلمة، هذا من مفاريد مسلم، وكان ثقة كبيرا، إلا أنه تغير في آخر حياته. الرجل الزكي اللي عمل مقارنة بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة عقدها كالآتي: قال: فضل حماد بن سلمة ابن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على الدرهم. زكي ولا لا؟ طبعا زكي وجدع. ها؟ طبعا حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن زيد بن درهم، انتوا عارفين الدينار بكم درهم؟ بعشرة. الدينار بعشر ايه؟ بعشر دراهم. فاعترض ابن حبان ولا بل كان حماد بن زيد بن درهم احفظ من حماد بن سلمة بن دينار، ولكن حماد بن سلمة كان اورع من حماد بن زيد، يعني في مسألة الديانة ومسألة العبادة والكلام ده كان حماد بن سلمة يعرف بذلك. حتى ذكروا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، لمستوفي أقصى مجهود له في طاعة الله عز وجل. خلاص. فحماد بن زيد بن درهم إمام كبير وثقة جليل. عن ثابت بن أسلم البناني، ثابت طبعا ثابت بن أسلم، عن أبي بردة عن الأغر المزني. يبقى الخلاف وقع بين مين ومين؟ ها؟ يعني احنا قلنا الرجل المشترك تحت أبي بردة مين؟ أبو إسحاق الشافعي. ومين؟ وثابت البناني. مين اللي غلطان فيهم؟ ها؟ ها؟ طيب. الجواب أقول لك: أبو إسحاق السبيعي كان اخترط بآخر في آخر حياته، وثابت البناني أثبت منه. ها؟ حد عنده حاجة؟ إيه؟ روعا ولا؟ ها؟ طيب ماشي أنا بتكلم دلوقتي أبو إسحاق ولا ثابت؟ العلة فين؟ ده أنا واحد فيهم. أسهلها شوي. هل الخلاف واقع بين أبي إسحاق السبيعي وبين ثابت؟ ها؟ قول. طب ده موسى بن عقبة تحت، هيع الخلاف بينهم إزاي؟ لازم الخلاف يكون بين اثنين قبل بعض في إسنادين. ها؟ طب حماد بن زيد يروي عن ثابت وموسى بن عقبة يروي عن أبي إسحاق، فافترق، لازم الاثنين يروي عن راوي مشترك. ها؟ إيه؟ طيب يقول الخلاف بين أبي إسحاق وثابت. ها؟ تصدقوا واكلين فول؟ لأن العلة الحاكم قالها. ها؟ أنا لو الأعمش بقى كنت طلعتكم كلكم الجامع. العلة مش في أبي إسحاق السبيعي. ها؟ العلة في رواية المدني عن الكوف. يعني أنا لن أنصب التعارض ما بين أبي إسحاق السبيعي وما بين ثابت البناني، لكن العلة من تحت. العلة أن موسى بن عقبة مدني روى عن أبي إسحاق السبيعي وهو كوفي، وإذا روى المدنيون عن الكوفيين أخطأوا. خلاص. يبقى أنا لن أنصب التعارض ما بين الاثنين دول، هنزل تحت. لكن أنا كتبت حماد بن زيد وبل موسى بن عقبة مصيادة عشان اصطاد بها لايه؟ اكلت الفول. ها؟